صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الكتب المنهجية التي تنصحون بها طالب العلم أن يدرسها في العقيدة والتوحيد؟ كل كتب السلف كلها منهجية ولله الحمد. السلف والذين جاءوا من بعدهم ساروا على طريقتهم وعقيدتهم كلها منهجية سليمة. نعم.